السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نستهل الدروس اليوم بالتفسير، وكان موضعه أمس، ولكن تعلمون ما استطعنا لذلك سبيلا، فحتى لا يتراكم علينا نبدأ به ونأخذ أيضا الجدول كما هو مرتبا بإذن الله. بعده نبدأ بالعقيدة السفالينية، ثم بعد ذلك الأصول جمع الجوامع، ثم بعد ذلك المنهاج، ثم السنن الثلاثة. ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير، وأن ييسر لنا هذا إلى مماتنا، ونسأل الله جل في علاه أن يختم لنا بالصالحات. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم المثابرة والصبر على الطلب والإحسان كما تحسنون إلينا. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نعم، احنا بلغنا إلى قول الله جل في علاه: في قوله وذكرهم بأيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، يقولون الصوت منقطع يا شيخ، والمفروض يبقى في واي فاي يعني. طيب، كنا ممكن النهارده أيضا ذهبنا المسجد عندي لأنها كانت ماشية كويس في المسجد يعني. شوف طيب الآن، ما أدري الصوت راجع الآن، راجع الصوت. طيب، جزاكم الله خير. نعم، في قول الله في علاه: لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، نعم، من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. شرحناها نحن وقفنا عندها، وقلنا في قوله وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله جل في علاه، وإن كان العلماء اختلفوا في تفسيرها على أقوال ثلاثة: وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله جل في علاه، وهذا جاء عن أبي بن كعب ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في المسند، وأيضا قال به مجاهد وقتادة وابن قتيبة. وقيل وذكرهم بأيام الله بوقائع الله في الأمم السابقة على ما كان من الله جل في علاه في عقاب الأمم التي قد ردت على الرسل دعوتهم، وقد جحدوا بآيات الله جل في علاه وظلموا بها، وقد طغوا وبغوا وتكبروا، لذلك أنزل الله عليهم بأليم العقاب. فقال ذكرهم بذلك لأن السعيد من وعظ بغيره. والقول الثالث بأنها أيام نعم الله جل في علاه، وأيضا أيام نقم الله على الذين قد تحدوا ربهم جل في علاه وردوا حجج الله وجحدوا بآياته وكفروا برسله، كيف كان عقابهم الذي أنزله الله جل في علاه عليهم. قال وذكرهم بأيام الله إن في ذلك، يعني فيما تقص عليهم مما حدث للأمم السابقة سواء من النعم أو من النقم، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقلنا لكل صبار شكور هذه على صيغ المبالغة، فهو قد جمع الله له بين الخيرين، فهو صبار على طاعة الله جل في علاه، صبار عن معاصي الله جل في علاه، صبار على أقدار الله جل في علاه. وهذا الصبر هو نصف الدين كما قال علي بن أبي طالب: الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ثم منحه الله النصف الثاني ونصف الشكر، قال شكور فعول، وهو يكون شكورا لله جل في علاه بالأنعم التي ثبتها الله والنعائم التي تستجلبها أو يستجلبها الشكر على نعائم الله، كما سيأتي تفصيل ذلك بأن الله جل في علاه قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا سيأتي في الآيات القادمة. فقال الله جل جل في علاه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في قوله وإذ تأذن ربكم يعني أعلمكم ربكم، أعلمكم ربكم. وإذ تأذن ربكم أي أعلمكم ربكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم وإذ أعلمكم ربكم، وهذا إعلام من الله جل وعلا لعباده من أجل أنهم إن صاعوا وانقادوا لربهم جل في علاه وأتمروا بأمر الله فلهم ما لهم من جزيل الثواب والشكر من الله جل في علاه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، وقلنا بأن الشكر إذا انفرد نزل تحته الحمد، وإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وقد فصلنا القول قبل ذلك بهذا الباب. والشكر هو المدح والثناء الحسن على الله جل في علاه بجميل فعاله سبحانه جل في علاه، يعني على نعمائه. وأيضا يكون الشكر لله جل في علاه على جميل الصفات وكمال الذات سبحانه جل في علاه، فله الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة، فيكون الشكر على ذلك ضمن الشكر معنى المدح والحمد في ذاته. ويكون الشكر بالجوارح وبالقلب وباللسان: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون بالعمل وبالقول كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الليل كله بعدما أنزل الله عليه بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قام الليل كله، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر لله جل في علاه من أعظم النعم على العبد. وقد قيل بأن داود عليه السلام قال: ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك أخرى تحتاج إلى شكر. قال: الآن شكرتني. وأنت ترى كيف شكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه. وأيضا لما جاءه جبريل بشره بأن الله جل في علاه قال: من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرة، فسجد لله شكرا. وهذا نوع من أنواع الشكر لله جل في علاه، وهو الشكر بالجوارح. وأبو بكر لما جاءته الأخبار السارة على الانتصار سجد لله شكرا عليكم السلام وبركاته. وهذا الشكر من أجل العبادات، لا سيما أن كثير من الناس عندما ينعم الله جل في علاه عليهم فالنعمة تطغيهم، وإنهم يتناسون أو قل يجحدون بالمنعم ولا ينسبون النعمة لباريها، لذلك يكون لهم النكال والعقاب والعذاب. أما من شكر فهؤلاء وإن كانوا قلة فهؤلاء هم عصب الأمة، وهؤلاء هم سادة الناس الذين من الله عليهم مننا عظيمة، ومن أعظمها رؤية الإحسان مع الشكر على الإحسان. ولذلك قال علماؤنا: الذي ينعم الله عليه فينسيه هذه النعم ولا يجعله أن ينظر لنعم الله بعين الشكر، هذا المكلف الذي استدرجه الله جل في علاه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعلم. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولذلك أنت ترى ما فعل الله مع فرعون، ومد له في العمر وأعطى له وأجزل له العطاء في المال وفي الملك وفي السلطان، حتى قام يتبجح ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقول على موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فماذا حدث لما دعا موسى عليه: ربنا اجعل على أموالهم واربط على قلوبهم؟ فإنه من الله عليه بهذه المنن من الجاه والسلطان والمال وغير ذلك، ومع ذلك تكبر وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى. فكيف كان العقاب؟ والله جل في علاه يمهل ولا يهمل بحال من الأحوال في هذا. إذن فلا بد أن نعلم أن المرأة أمام نعم الله جل في علاه لا بد أن ينظر بعين الإحسان، بعين الشكر، بعين الشكران، لا الجحود والنكران، فيعلم بأنه إن رزق الله الشكر على النعمة قد أراد الله به كل الخير، ثبت له النعمة واستجلب النعائم الأخرى. لذلك بعض العلماء يقولون: الشكر على النعائم يثبت به الموجود ويأتي به المفقود، يثبت به الموجود ويأتي به المفقود. وهذه دلالات واضحة من سنن الله الكونية سبحانه وتعالى. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت ترى علماؤنا كيف أسسوا لأبواب الشكر وصنفوا فيها لأنها من أجل العبادات. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وذلك له خير، فهذا خير على خير. ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه الزيادة مع مع مع مع مع مع أننا إن نظرنا إلى النظر على صرح بزيادة لم يصرح بتثبيت النعمة السابقة، ولكن الزيادة لا تكون إلا مرتبة على ثبوت النعمة التي هو فيها. لما رزقه الله النعمة ورزقه معها الشكر أراد له المزيد، فما أن أوزع في قلبك الدعاء أراد لك العطاء، وما أن أوزع في قلبك الشكران فأنت عنده في المعالي. فإن الله جل في علاه إذا أحب عبدا ألهمه شكره، إن الله إذا أحب عبدا ألهمه شكره، لأن هذا الذي يحبه الله من العبد. ولذلك مدح أصفياءه وأولياءه عندما قال إنه كان عبدا شكورا، قال شاكرا لأنعمه على إبراهيم عليه السلام. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. فما أن ترى أن عبدا يلهج لسانه بذكر الله جل في علاه وبحمده وبشكره على إحسانه ونعائمه التي لا تعد ولا تحصى، اعلم بأن الله اصطفاه وأراد له كل الخير. وإذ تأذن أعلمكم ربكم، وإن قال أعلمكم ربكم يعني أعلمكم في كتابه، أعلمكم في سنة النبي الذي هو مرسل إليكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتكرارا ومرارا قلنا أتى بالاسم المناسب هنا والوصف الذي يناسب المقام. فهنا السياق سياق إعطاء، السياق سياق نعم، السياق سياق ثبوت النعم مع الزيادة، فهي من لوازم الربوبية في العطاء والمنع. لذلك قال وإذ تأذن ربكم، وفيها لفتة أخرى عقدية مهمة، ما هي؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أو فيها لفتة يمكن أن نقول بلاغية، وفيها ما فيها من الفضل العظيم في قول الرب الكريم وتعلم بجود الله أيما جود في قوله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف ذلك؟ الله أكبر، نعم لفضل فوكم جزية الجنة، نعم صحيح. قال ربكم شرفكم بالإضافة، إضافة التشريف، وهذه فيها دلالة أخرى، ما هي؟ يعني هذه الشطر الأول من الإجابة صحيح جدا ثمرته. قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أضافكم له، والإضافة إضافة التشريف. ثمرة ذلك عليكم السلام كاتب ما بكم من نعمة فمنه، نعم هذا صحيح. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الشكر يرتقي العبد عند ربي، هذا صحيح. لكن هو الثمرة إيش؟ الثمرة أن وصف العبودية ينطبق عليكم عند الشكر. ثمرة أن وصف العبودية ينطبق عليكم عند الشكر. وكأنه أيضا قال الله جل في علاه يعرف المرء العابد لربه جل في علاه المؤمن التقي بشكرانه لنعائم ربه سبحانه جل في علا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال العلماء في قوله لأزيدنكم على أقوال ثلاث، لئن شكرتم نعمائي لأزيدنكم من طاعتي، لئن شكرتم نعمائي لأزيدنكم من طاعتي، لأن الشكر طاعة فيزيدكم من الطاعات. لذلك قال علماؤنا إن وجدت الرجل على طاعة فاعلم أن له أنها أو عنده منها أخوات. قال لئن شكرتم نعمائي لأزيدنكم من طاعته، والمعنى أطعتم ربكم بالشكران فزادكم الله تعالى من النعماء بطاعة فوق الطاعة. وقيل لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي. والحق بأن المسألة على العموم لأزيدنكم دنيا وآخرة، لأزيدنكم من الرزق في الرزقين، رزق الأبدان ورزق القلوب، لأزيدنكم طاعة، لأزيدنكم شكرا، لأزيدنكم علما، لأزيدنكم يسرا، لأزيدنكم من الخير الذي عندي، والخير كله في خزائن الله جل في علاه. فهي على عمومها، فإن كانت على عمومها فالخير كل الخير في الشكر لله جل في علاه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نعوذ بالله من الخزان. ولئن كفرتم يعني كفرتم بنعمائي، ولئن كفرتم معناها كفرتم بنعمائي. وقيل إن كفرتم على العموم، لئن كفرتم بالتوحيد، لئن كفرتم بالرب بوجود الله جل في علاه. وأعظم الكفر هو الجحود بوجود الله جل في علاه، هو الجحود بوجود الله جل في علاه. جحدوا ربهم ولهم في كل ولو في كل شيء آية، كما قال الشاعر ليت شعري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. إن البعر لا يدل على البعير، وإن الآثر لا يدل على المثير المسير، وإن الآثر لا يدل على المسير. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. ولما قيل العربي كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بالغير. كل هذه علامات على وجود الله جل في علاه. فيكون الأصل هنا الكفران، الكفران بوجود الله جل في علاه، وهذا أعظمه. الكفران بتوحيد الله، يقرون بربوبيته، لكن عند التوحيد فإنهم لا يقرون بذلك ولا يفردون الله بالعبادة. عليكم السلام وبركاته. قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فهذا كفر أيضا. والكفر الثالث هو الكفر بنعماء الله جل في علاه، يجحدون. إذا أنعم الله عليهم قالوا لنا هذه. وقال قائلهم لا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي الآية الأخرى قال إن لي عنده للحسنى. وقال الثالث إنما أتيته على علم عندي، ولم ينسب النعمة لبارها، جحدوا بنعائم الله جل في علاء. فهذا من باب الكفران. لذلك الوعيد الأكيد تهددهم الله جل في علاء بقوله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا نرى بأن في قولي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فيها الرد على أهل البدع والضلالات، الرد على أهل البدع والضلالات. من لئن شكرتم لئن كفرتم، هذا رد على الجبرية، هذا رد على الجبرية، فقد نسب الله العمل لعباده. ففيه الرد على الجبرية لأن الله تعالى جعل عملا منسوبا للمكلفين بالشكران، لئن شكرتم أنتم، وهذا ينسب لله خلقا وإيجادا، وينسب للعبد كسبا وانفعالا. وهذا دلالة واضحة جدا على التفريق بين أهل السنة والجماعة، بين فرقتين ضالتين القدرية والجبرية. قال ولئن كفرتم، أيضا الكفر منسوب لهم لأنه من فعلهم. قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وهذا وعيد شديد من الله جل في علاه. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد سبحانه جل في علاه. إن كفرتم جميعا فإن الله جل في علاه غني عن خلقه، هو ممدوح لذاته، محمود لصفاته سبحانه جل في علاه، فهو المتفضل على عباده بفعاله، بجميل فعاله سبحانه جل في علاه. فله الكمال المطلق، وله البهاء المطلق، والعظم المطلقة، والجلال المطلق سبحانه، غني عن عباده. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أو قال كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء سبحانه جل في علاه. فهو له الغنى المطلق، وهو المحمود قبل أن يخلق عباده فيحمدوه، وهو الخالق قبل أن يخلق عباده والسماوات والأراضين سبحانه جل في علاه. فهو الغني لا يحتاج لأحد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ذلك قال فإن الله لغني عن العالمين، غني حميد. فالله تعالى غني وهو محمود على غناه، كما قال الله تعالى أنه محمود على توحيده، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه جل في علاه. لذلك قال موسى اعلموا أنكم لن تنفعوا ربكم وأنه ليس محتاجا إلى عباداتكم، هو الغني سبحانه جل في علاه، وهو يتفضل عليكم برحماته حتى تعبدوه فتفردوه بالعبادة فتنالوا ما عنده سبحانه جل في علاه، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإلا بإفراده بالعبادة. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم قال الله جل في علاه ألم يأتكم أخبروني ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم يقص عليكم رسولكم خبر من كان قبلكم من الأنبياء ومن الأمم الذين كفروا بأنبيائهم ورسلهم ثم أنزل الله عليهم أليم العقاب سبحانه جل في علاه فنوع العقاب والعذابات على هؤلاء. ففرعون أغرقه الله جل في علاه، وعاد وثمود منهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسف به الأرض ومنهم من ألقى عليه الحجارة كقوم لوط، من ألقى عليه الحجارة أمطرهم حجارة من سجيل. فهذه تنوع العقاب على الأمم فيه ما فيه من الآيات العظيمة. لذلك كأن الله تعالى يقول تدبروا ما قص عليكم رسولكم على ما حدث مع الأمم السابقة. لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قال لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم إلا الله، ولا يعلم ما حدث معهم حقيقة الأمر إلا الله، وما يعلم أيضا كيف كان كفرهم إلا الله سبحانه جل في علاه. على أن الله تعالى أهلك أمما من العرب فانقطعت أخبارهم وعفت آثارهم فليس يعلمهم أحد إلا الله جل في علاه. وقد قص الله من الغيوب على نبينا صلى الله عليه وسلم ليعلم الجميع صدق نبوته وصدق رسالته فيؤمنوا به فينجيهم الله بهذا الإيمان إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما قلنا لا يعلم في قوله لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم إلا الله جل في علاه، على أن الله تعالى أهلك أمما وانقطعت أخبارهم وعفت أثرهم ليس يعلمهم إلا الله، فلا يعلمهم إلا الله جل في علاه، ولا يعلم أيضا ما قدر ما كفروا به وجحدوا، ولا يعلم أيضا قدر ما نزل عليهم من العقاب والألام. السلام عليكم هل الصوت الآن واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت الآن واضح؟ ضعيف جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الصوت موجود، جزاكم الله خيرا، الحمد لله. في قوله جل في علاه لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم إلا هو سبحانه جل في علاه، وأن الله تعالى أهلك الأمم من العرب لا يعلمهم إلا الله جل في علاه، قد انقطعت أخبارهم وعفت أثرهم ولا يعلمهم إلا ربهم جل في علاه. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. كما قلنا ذكر الأقوام السابقة وما حدث لهم كله من أجل أن يتعظوا أن يعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا سيما وأنه العظة بالغير من أعظم العظات. أنا ما أدري إلى ما وقف الصوت، إلى ما انقطع الصوت. فطيب إجمالا كما قلت إجمال الآيات السابقة، كيف الآيات السابقة؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى أن تكفروا أنتم، طيب، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قلنا هنا الله تعالى قال لغني حميد، محمود على غناه سبحانه جل في علاه. حاضر محمود. طيب الآية الثامنة سمعتوها ولا لا؟ وقال موسى إن تكفروا من في الأرض جميعا، سمعتوها صحيح؟ من أين أبدأ أنا؟ طيب طيب طيب. وقال موسى أن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. طيب حاضر. قال لغني حميد محمود سبحانه جل في علاه على غناه كما هو محمود على توحيده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأن الله تعالى غني عن عباده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك مما عندي من ملكي من شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي من شيء ما نقص ذلك مما عندي من شيء. قال وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا إما أن نقول إن تكفروا بوجود الله جل في علاه أو تكفروا بإلهية الله مع إقراركم بالربوبية أو تكفروا بعبادة الله جل في علاه أو تكفروا بنعماء الله جحودا فإن الله لغني حميد. إن الله أنعم عليكم النعم وما أراد بهذه النعم الشكران منكم فإنه غني عن ذلك هي رحمة بكم وقد أنزلها الله كرما وفضلا وتفضلا سبحانه جل في علاه. فأنتم إن كفرتم بوجود الله جل في علاه وهذا أعظم الكفر فإن الله غني عنكم. وإن كفرتم بتوحيد الإلهية وإن أقررتم بالربوبية فإن الله غني عنكم. وإن كفرتم بشكران النعماء فإن الله غني عنكم سبحانه جل في علاه. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد سبحانه جل في علاه. ثم قال ألم يأتكم كما قلنا لغني حميد يعني محمود على غناه سبحانه جل في علاه كما هو محمود على توحيده. قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. هؤلاء ذكرهم الله جل في علاه لأن السعيد من وعظ بغيره فلا بد للإنسان أن يعتبر بما حدث مع الأمم السابقة. والله جل وعلا ما سرد لكم قصص الأولين السابقين إلا للاعتبار وإلا للعظة وإلا لسرعة الفيئة والرجعة والتوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قلنا لا يعلمهم إلا الله المعنى أن الله تعالى أهلك أمما من العرب لا يعلمهم فانقطعت أخبارهم وعفت أثرهم. هؤلاء لا يعلمهم إلا الله جل في علاه. وقد قص الله لنا نتفا أو طرفا مما حدث مع بعض الأمم السابقة للعظة وللعبرة. قال الله جل في علاه لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. وهذا الأصل الأصل أن الله تعالى يقيم الحجة ولا يعذب الله إلا بعد إقامة الحجة. قال الله جل في علاه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب وليس احد احب الي العذر من الله جل في علاه. وقال الله جل في علاه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاءتهم رسلهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. العلماء اختلفوا في قوله فردوا أيديهم إلى أفواههم هل المسألة هنا على الظاهر أم لا. فردوا أيديهم في أفواههم قال بعضهم أي عضوا الأنامل من الغيظ مما جاء به الرسل كما قال الله تعالى عن أهل الكفر وتعاملهم مع أهل الإيمان قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والثاني أنهم كانوا إذا جاءهم الرسول وضعوا أيديهم على فم الرسول كما حدث مع عتبة وأن عتبة وضع لما قال يا محمد إن قومك جمعوا لك قال إن أردت المال جعلناك أغنانا وإن أردت النساء أتينا لك بأجمل نساء العرب، وإن أردت السيادة ما صدرنا إلا عن أمرك. قال أنت هيثم أبا الوليد؟ أنت هيثم أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ عليه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، نعوذ بالله من الشرك. لكن قال ذلك، وضع يده على النبي وقال: أنشدك الله، لا تكمل لا تكمل. علم أن العقاب سينزل عليهم. الغرض المقصود بأنه في قوله معنى، المعنى في قوله: فردوا أيديهم الأفواهيم، وجعلوا الأيدي على على على أفواه الرسل. والقول الذي يليه: وردوا أيديهم هم إلى أفواههم، كأنهم يشيرون إليه أن أسكت أن أصمت. وهذا من سوء الأدب مع الأنبياء، وهذا من سوء الأدب مع الأنبياء، إشارة لهم أن أصمتوا أو أسكتوا، يعني لا يريدون السماع. وقيل: وضعوا أيديهم في أفواههم تلاعبا واستهزاء، وهذا كفر على كفر. وقال بعض العلماء: فردوا أيديهم من أفواههم، يعني يعني استمسكوا بعقولهم وردوا ما جاءهم عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله بالأمر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. والحق بأنه في قوله فردوا أيديهم من أفواههم تجمع كل هذه المعاني، تجمع كل هذه المعاني، لكن أوسع المعاني وأعظم المعاني في ذلك أنهم ردوا ما جاء، ما جاءت الحجة، ردوا الحجة كفرا وجحودا، وفعلوا ذلك مع سوء الأدب بوضعهم الأيدي على أفواه الرسل، أو بوضعهم الأيدي على على أفواههم، إشارة لأنبيائهم أن اسكتوا، لا نريد أن نسمع منكم شيئا. قال فردوا، هذا من سوء الأدب، قال فردوا أيديهم إلى في أفواههم وقالوا جرأة وبجاحة ووقاحة، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي لم نؤمن بما أرسلتم به. هذا الزعم الذي زعمتموه بأنكم أرسلتم من قبل الله لا نقبله ولا نصدقه، تأكلون الطعام وتمشون في الأسواق كما قالوا ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل كافر لابد أن يظهر علة، وعلة عليلة منعته من الإيمان. وقالوا: إنا كفرتم بما، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني هم يغطون على الحقائق وعلى الحجج، ويبقى أمرهم على جحودهم وكفرهم وعلى تكبرهم وتجبرهم، ولهم بذلك العقاب الأوفى. قال وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني بالرسالات التي أتيتم بها، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. لونا وحال، وحالنا يعني حالهم هم، وحالهم أنهم كفروا وأنهم على شك من دعوة الرسل. والحقيقة بأن هذا كذب منهم وزور، وهذا منهم ادعاء، وهم يعلمون يقينا بصدق الرسل، ويعلمون يقينا أنهم مرسلون من قبل ربهم جل في علاه، وإلا لو كان كما يقولون لهم كما يقولون حقا لما عذبهم الله، لما عاقبهم الله، لأن الله قال بالمحكمات: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهم هنا عندما يقولون نحن في شك، عذر لهم، لكن ما هذا الشك؟ حقيق هو شك أم هو ادعاء؟ والصحيح أنه ادعاء، وأنه كذب، وأنه زور. وهذا ليس من عنديات أنفسنا، ما من أمة جاءهم نبي إلا وأجل الله لهم الحق الذي مع النبي. عيسى عليه السلام أتاهم بآيات يؤمن عليه على مثلها الحجر والشجر. موسى عليه السلام أتى لفرعون بكل آية، ولذلك السحرة ما توقفوا عندما وردوا الحقيقة، وأن العصا حقا انقلبت إلى حية، خروا سجدا. والدلالات، قول ربنا رب الأرض والسماوات عندما قال تصريحا: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل جاءهم، فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت، هذا الشاهد، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك بصائر على بصيرة وأنت على علم أنها من الله جل في علاه بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالحق بأنهم زعموا أنهم في شك والحقيقة أنهم في طغيان وفي تكبر وتجبر وأنهم قد طغوا وبغوا وكتموا الحقائق كفرا كما قيل لهم هذا هو الرسول الذي قد جاءنا أو جاء في التوراة صفته. قالوا نعم هو قال هو قال نعم قال وما تفعل قال عداوته إلى يوم الدين. الله المستعان. الفوائد المستنبطة من الآيات الثلاث: فضل الشكر، فإن مع الشكر ثبوت الخير مع الزيادة. الكفر كفران، كفر يخرج من ملة وكفر لا يخرج من ملة، يعني كفر اعتقادي وكفر نعم. وهذا التقسيم يمكن أن ينتزع من الآية الأولى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم قال ولئن كفرتم، فجعل الكفر مقابل الشكران، فيكون هذا كفر النعائم، هذا كفر النعائم. وكفر النعائم قد يكفر به المرء وقد لا يكفر به المرء، كما قال الله جل في علاه: على الذي جحد بنعائم الله جل في علاه ودخل جناته وهو ظالم نفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا كفر بنعماء الله جل في علاه وقال إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. من الفوائد: حمد الله واجب على غناه، السعيد من وعظ بغيره، أحاط الله بكل شيء علما، كفر الشك المنافي لليقين، كفر الشك المنافي لليقين. انظروا هذا، هل هذا وتر أم شفه؟ السابعة: كذب أهل الكفر، فأهل الكفر دائما على كذب، فكيف تصدقونهم؟ سبحان ربي العظيم، أهل الكفر على كذب، أصلهم الكذب، كيف تصدقونهم؟ والله تعالى قال ولا ينبئك مثل خبير، وهذه تؤخذ من قولهم إن لا في شك مما تدعون إليه. فدفع 150 ألفا وسيدفع الباقي بفائدة 15%، وستكون السيارة باسم المشتري، ولكن البائع سيقوم بعمل حظر للبيع حتى إتمام المبلغ. هذا عقد محرم من وجهين: الوجه الأول الربا فيه بزيادة على 50 هذه التي يضاف عليها مال، والحرمة الثانية هو اشتراط الحظر، لأن اشتراط الحظر دلالة على عدم تمام الملكية، وإذا حدث الإجابة أو القبول لابد من تمام الملكية. أنا قلت العقد باطل من وجهين: وجه أول وجه الربا، ووجه الثاني وجه الحظر عن تمام الملكية، وإذا حدث الإجابة والقبول فإنه لابد أن تكون تمام الملكية، والحظر مخالف لتمام الملكية. بزيت الجنة، صلى الله عليك حبيبي. قلت هذه المعاملة محرمة من وجهين: الوجه الأول الربا، وهو أنه لما تبقى له 50 ألفا دفع عليها زيادة نظير الأجل، وهذا ربا، لأنه بالشراء صار المال في ذمة المشتري، فصار كالدين الذي زاد فيه صاحبه، كالقرض الذي جرى نفعا، فكان ربا، فالعقد باطل من هنا. وباطل من الوجه الثاني وهو الحظر، وهذا عند الأئمة الثلاثة خلى الحنابلة، وهو حظر الملكية، لأنه لما حدث الإجابة والقبول والبيع تم فلا بد من الملكية التامة. ما الذي يمنع الملكية التامة؟ هو بالحظر منع الملكية التامة، فهذا مخالف لمقتضى العقد. نعم. يقول: كيف يكون حمد الله تعالى على غناه؟ نحمد الله جل في علاه أنه لم يفتقر لأحد، لأنه لا يصير ربا بذلك، لأنه لما يكون الله تعالى غني عن عباده سبحانه جل في علاه وتفضل عليهم بنعمائه ورحماته سبحانه جل في علاه يحمد على ذلك. الحمد لله على جبروته، على قوته، على غنائه، بأن الله تعالى لا يحركه أحد، استغفر الله من هذا اللفظ، لكن أقصد هو لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لأحد، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال أتدرم الله، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هنا كان يقول أتعلم قدر الله وما قدر الله حق قدري. فنحمد الله تعالى على غناء عن عباده سبحانه جل في علاه، لا أفتقر إلى عبادتهم ولا إلى سؤالهم ولا إلى دعائهم ولا إلى ابتهالهم، فالله غني محمود سبحانه جل في علاه قبل أن يخلق الخلق ويحمده. نعم.